قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: ولا زال الكلام موصولا في الرد والإنكار على من وقف في القرآن. ثم قال أبو عبد الله: من وقف في القرآن اللي هو قال أقول أنه كلام الله ويثبت لا يقول غير مخلوق. عرفنا أن الإمام أحمد أنكر على من يقف هذا الموقف، إذا سئل عن القرآن يقول أقول هو كلام الله، لكن لا أقول غير مخلوق ولا مخلوق أسهل. فقال هذا شر من الذي يقول هو مخلوق، لأن الذي يقول هو مخلوق أبان يعني اعتقاده هو يحذر منه المؤمنين، أما الذي وقف هذا الوقف فهو يعني معناه أنه يعني يؤمن بأن القرآن يعني مخلوق، ولا يريد أن ينفي يعني هذه الصفة عن القرآن، ويكون حاله مستور بالنسبة لأهل الإيمان، فيكون هذا أشر. نعم. ثم قال أبو عبد الله: بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيره يجلسون في ذلك الجهل، فيعيبون قولنا ويدعون إلى هذا القول. يعيبون قولنا يعني يعيبون قول الإمام أحمد، ليش يقول القرآن كلام الله غير مخلوق؟ يقول أفضل أن نقول كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. نعم. ويدعون إلى هذا القول أن لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق. نعم. ويعيبون من يكفر، يدعون أن نقول بقول الخوارج. ويعيبون من يكفر، يعني الذي يكفر، لأن الإمام أحمد كان يكفر من يقول بأن القرآن يعني مخلوق، ولذلك دول يعيبون الإمام أحمد وينسبونه إلى القول الخوارج، إن الخوارج هم اللي يكفروا المسلمين، وأن الإمام أحمد لما يقول إن الذي يقول بأن القرآن يعني مخلوق فهو كافر، إذن أصبح يتهمون الإمام أحمد بأنه من الخوارج. نعم. ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ، ثم قال: تبسم كالمغتاظ، يعني تبسم تبسم المغيظ. نعم. ثم قال: هؤلاء قوم سوء. ثم قال أبو عبد الله بن عباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة ذاك خبيث، بلغني أنه قد وضع في هذا يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، وذاك خبيث ذاك الأحوج. فقال العباس: كان يقول مرة بقول جهل، ثم صار إلى أن يقول هذا القول. فقال قالوا هذا يعني خاطب هؤلاء، قالوا هذا السجستاني كذلك الذي عندكم يقول كتب كتاب في هذا، وأنه لا ينبغي أن يقال أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وأنه هذا الأول كان بدايته يعني يقول بقول جهم كأن القرآن مخلوق، ثم انتقل إلى هذه المقالة وقال أنا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. نعم. فقال أبو عبد الله: ما يعني أنه كان يقول بقول جهم إلا الشفاعة. نعم. أخبرني محمد بن سليمان قال: سألت أبو عبد الله عن القرآن، قال: وإياك من أحدث فيه، فقال: أقول كلام الله ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق، فإن قال مخلوق فهو ألحن بحجته من هذا، وإن قال ليس لهما حجة والحمد لله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعيا قال: حدثنا عمرو بن سفيان القطري قال: حدثنا الحكم بن عجلان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ويل للشاكين في الله، كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة. يعني معنى الحديث لو صح يعني ان هذا الذي يشك في الله تبارك وتعالى يعني من عذابه انه يضغط في قبره كضغط البيضة على الصخرة، الواحد من يضغط بيضة على الصخرة. بس. نعم. أخبرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت قتيبة قال: الواقفة جهمية. وسمعت قتيبة قيل له: الواقفة في القرآن يعني يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، جهمية يعني إنما مردهم إلى قول جهم الذي يقول القرآن مخلوق، لأن جهم يصرف ويقول القرآن لا إنما القرآن مخلوق، فالواقفة يقول واقفهم جهمية كذا. نعم. وسمعت قتيبة قيل له فقال: الواقفة شر من هؤلاء. شر من هؤلاء. يعني من طالع القرآن مخلوق. نعم. وسمعت عثمان بن أبي شيبة قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ثم يسكتون شر من هؤلاء. نعم. يعني من قال القرآن مخلوق. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الواقف يعني إذا مات قال لا تصلي عليه. لا إله إلا الله. فكان يرى كذلك أنهم لا يصلون يعني لا يصلى عليهم. إما يقول بكفرهم وإما يعني إنكار عليهم. إنما يصلى عليهم كذلك. يصلى على الواقف يعني الذي لا يقف في القرآن لا يقول المخلوق ولا غير المخلوق قال لا تصلي عليه. نعم. أخبرنا أبو داود قال سمعت عثمان بن أبي شيبة قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء. نعم. يعني ممن قال القرآن مخلوق. أخبرنا أبو داود قال سألت أحمد بن صالح المصري عمن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق قال هذا شاك. هذا شاك كل. نعم. أخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العبداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. انتهى كلامك. الحمد لله.